الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الحلف بحياة أحد؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحلف لا يجوز إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، فلا يجوز للمخلوق أن يحلف بشيء من المخلوقات وإن عظمت منزلة هذا المخلوق. فلا يجوز الحلف لا بجبريل ولا بميكائيل ولا بإسرافيل ولا بالملائكة، ولا يجوز الحلف بأحد من الأنبياء كائنا من كان هذا النبي عليهم الصلاة والسلام، ولا يجوز الحلف بالكعبة، فأي مخلوق فإن الحلف به محرم وشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فقوله بغير الله هذا لفظ من ألفاظ العموم، والمتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل، فيدخل في ذلك كل مخلوق سواء أكان من المخلوقات العلوية أو المخلوقات السفلية، وسواء أكان من المخلوقات المعظمة ذات المنزلة الرفيعة أو كان من المخلوقات ذات المنزلة الدنية. فلا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأن من حلف بغير الله فقد جعل هذا المحلوف به ندا لله تبارك وتعالى. وقد أفتى العلماء بأن من حلف بغير الله معظما للمحلوف به كتعظيم الله فقد وقع في الشرك المخرج عن الملة بالكلية والعياذ بالله، وأما من حلف بغير الله بلا تعظيم فقد وقع في الشرك الأصغر. فإذن الحالف بغير الله مشرك، لكن يكون شركه شركا أكبر إذا عظم المحلوف به كتعظيم الله، ويكون شركا أصغر إذا لم يصاحب حليفه تعظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأنه بهذا الحلف قد جرح توحيده، ولا إله إلا الله تجبر هذا الجرح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. ومن ذلك الحلف بحياة أحد من الناس كقول الإنسان: وحياتي أو وحياتك أو وحياة أمي وأبي أو ورأس أمي أو ورأس أبي أو وشرفي، كل ذلك من الأمور المحرمة الشركية التي يجب على الإنسان أن ينزه لسانه عنها. فالحلف بغير الله من الشرك، فيجب علينا أن نتواصى بتركه وأن نحذر منه. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يكفينا شرور أنفسنا، والله أعلم.